نوع ايه بقى في البتاع ده؟ صيني؟ صيني. والله كويس. هذه الانواع ليس منها الا الصيني. ازاي؟ هذه الازيزه ليس منها الا الصيني فقط. لا ادري. ما كل ما وجدته في السوق هو صيني. اه. بدا ان احنا نجيب حاجه اصلا. لما بتجيب الجمبري والخس. كل الجمبري الذي يؤكل في المطاعم الفاخره في مصر بما في ذلك الخمس نجوم ولا سبع نجوم يستورد من الصين. يستورد من الصين. مفيش مشكله بالنسبه لنا. هو السؤال طب واين المصريين في هذا المجال؟ ارجع تاني للموضوع المفروض ان انت بتركز مش على الكلام اللي بقوله على الافكار اللي بقوله لما تكتب الفكره انا بقولها لحد دلوقتي فكره صغيره جدا وهي ان في عندي فرق بين علم اصول النحو والاصول النحويه علم اصول النحو ده علم محدد وثابت ومرتبط بمجموعه اخرى من العلوم في نشاته وتطوره واقدم ما وصل الينا منه يرجع الى اواخر القرن الثالث الهجري لكن الاصول النحويه لابد ان تكون مصاحبه للمؤلفات النحويه نشاه يعني معنى هذا انها سابقه على علم اصول النحو في فتره كافيه دي فكرة نزلت ليه؟ لأن قلت إن لا يمكن وضع قواعد للغة إلا إذا كانت هنالك أسس كلية لبناء هذه القواعد عليها بس الواضح مش محتاجة لمناقشة وقلنا الكلام ده موجود في كل العلوم وفي كل الظواهر الاجتماعية بل أكثر من هذا في الظواهر العامة يعني إحنا لما نيجي نلاقي مثلا منهج كتابة التاريخ لدينا مناهج متعددة في كتابة التاريخ أبرزها منهجين المنهج الأول في كتابة التاريخ هو منهج التربي يقول لك حصل كذا وحصل كذا سنة كذا حصل كذا سنة كذا حصل كذا نعم حضرة طب أنت معاك ساعتين معاك ساعتين عن الشيخ أنا بدور على حضرتك فوق نعم بتدور عليه من نص ساعة ثلاث أربع ساعات أعرف إن حضرتك عملت محاضرة من 12 للتنين مين قال لك إنك تاخد صحبة مصر؟ التنين ده كلام خالص أنا ساعة واحدة هات لك كرسي تعالى دورك على كرسي في أي حتة الوقت في عنده ظواهر ناخد بالنا كويس قوي من الحقيقة العلمية في ظواهر وفي تفسير لهذه الظواهر لما نيجي مثلا لوقائع التاريخ وتتابعها نجد فيه مؤلفات كثيره جدا فيما يتعلق بالتاريخ يعني مثلا طبقات المساعدة فيها كلام كتير جدا لكن لا طبقات الاسحاق تاريخ الطبري تاريخ ابن كثير تاريخ ابن كثير كتير جدا ايه المنهج اللي كان متبع لما نيجي نتكلم بقى عن دراسه التاريخ ومنهج دراسه التاريخ بجد في عندي منهجين في الحياه المنهج الاول المنهج السردي يعني يقول لك سنه كذا فلان راح السته الفلانيه وقبل الجيش الفلاني وكان عدده كذا وبعدين هزموا هزموا هزموا وقعد حرس كذا الى اخر هزم ده منهج سردي بيبني لك حقائق التاريخ على مجموعه من الجزئيات ادمغه التاريخ في هناك منهج اخر في دراسه التاريخ هو منهج التحليل مش المنهج السردي يرى ان التاريخ كمواضع انسانيه وهناك عوامل وراء هذه المواضع فما بيهتمش لا باسماء القاده ولا باحكام الجيوش ما بكلم لك عن الظواهر الموجوده يعني لما يجي يتكلم لك انا ما يهموش مثلا فيما يتعلق بالتاريخ ان يقول لك والله ان حصل بالنسبه لمصر حكايه انه في حصل فتح من الاطراف لمصر في سنه كذا وعملوا كذا وسووا كذا الى اخره. قبل ما تخش المحاضره ساده كل واحد يقفل الموبايل بتاعه، كل واحد يقفل يحطه في جيبه. انما يقول لك ان حصل تطور اقتصادي ترتب عليه ان تم اكتشاف راس رجاء الصفر. مصر كانت في الموقع الذي يسمح بنقل التجاره الدوليه اليها في مرحله سابقه. التجاره الدوليه كانت بتيجي عن طريق باب المندب وتخش عن طريق السويس وتنقل في مصر عن طريق لغايه ما توصل الى اسكندريه ثم تصدر الى اوروبا، والتجاره من اوروبا تستفاد من نفس الطريق. فكانت بتاخد نقوش ودوائر. طيب لما يحصل عبور حول رأس الرجاء الصالح ما عادش في تجارة تخش مصر، وبالتالي المكوف والضرايب والحاجات دي كلها نقصت فافتقرت مصر، وبالتالي لما افتقرت أصبحت غير قادرة على بناء قوات مسلحة تستطيع الدفاع عنها، وأصبحت بالتالي تحولت من دولة قوية إلى دولة ضعيفة، من دولة طامعة إلى دولة مطمئنة. يبقى إذا لما نيجي ننظر للأمور نجد مسألة بهذا الشكل. في كتير جدا لما تيجوا يتكلموا مثلا عن صدر الإسلام يقول لك إنه في سنة كذا كان في أبرهة، وسنة كذا كان في مش عارف الفيل، وسنة كذا كان في رحلة السيف، وسنة كذا كان في رحلة الشتاء إلى آخر هذا الكلام. في واحد ثاني يقول لك لا، منهج ثاني يقول لك لا، المسألة ببساطة شديدة جدا. إن هناك قوة غيبية لا نعرفها كانت بتؤهل هذه المنطقة لوجود ما لم يوجد من قبل. وما لم يوجد من قبل إزاي؟ قال لك اللي حصل في المنطقة دي اللي كان في التجارة الدولية كانت ماشية في طريقين. الطريق الأولاني بتيجي عن طريق الشرق الأقصى اللي هي الهند والصين إلى آخره، وتخش عن طريق الخليج، وفي الخليج تنهى تدخل لغاية قمة الخليج، وبعدين تتنقل إلى العراق، ثم من العراق إلى الشام، ثم من الشام إلى أوروبا. وهذا الطريق بعد شوية لم يأخذ بذات الأهمية إلا الطريق الثاني سلفه اللي هو إيه؟ تيجي التجارة من الشرق الأقصى وتنزل في اليمن، وتنقلها قبائل البغية من اليمن إلى الشام عبر مركز النقل الأساسي في مكة. ولذلك كان في بيوت في مكة، بيوت تجارية بتمثل الشام وتمثل الحبشة وتمثل اليمن وتمثل القبائل العربية اللي هي بتقوم على حراسة التجارة وبتاخد نصيبها منها، وبتمثل أيضا الدول المصدرة اللي هي جنوب شرق آسيا. قال لك مثلا لما بنيجي نلاقي مثلا قبل الاسلام في سلمان الفارسي وفي صهيب الرومي وفي بلال الحبشه، دي معناها ايه؟ وكان لوحده عنصر واحد حاز كده كان موجود، كان بيمثل بيوتات كانت موجوده. يبقى اذا الذي حدث ان هناك قوه بتؤهل المنطقه دي عشان تبقى منطقه تحت سيطره واحده، وبتجهز مكه عشان تبقى هي التي تقوم بها. فبحيث ان كل المؤشرات بتشير لان مكه في مرحله من المراحل هتصبح هي المسيطره على الجزيره العربيه. فلما يطلع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحله يبقى اذا كل ظروف حوله اهله، وتصبح كل القبائل المتناحره يبقى تحت السيطره. يبقى اذا هناك دي قوه غيبيه محمد ما عملهاش، ده هي صنعت له قبل أن يولد. ده اللي بيسمى منهج التحليل التاريخي. يبقى إذا عندنا منهجين في دراسة التاريخ، منهج الجزئيات ومنهج الرصد الكتب اللي هو التحليل التاريخي. مسألة بسيطة. أنت لما بتيجي تعمل عملية تحليل التاريخ أنت بتلزم منهج معين. إذن أنت تدرس الظواهر تعيد دراسة الظواهر مرة أخرى، لكن في إطار رؤيتك الخاصة بهذه الظواهر وبالعوامل المؤثرة فيها. لما نيجي نبص للظاهرة، إذن من الممكن الظاهرة دي تعالج بأساليب مختلفة. يمكن أن تعالج عن طريق السرد التاريخي، ودي لا تقدم كثيرا فيما يتعلق بتفسير الظواهر، ويمكن أن تعالج عن طريق التحليل التاريخي، ودي تقدم كثيرا جدا فيما يتعلق بتفسير الظواهر والتفسير. ده الجانب اللي ينبغي نحن نعرفه. لما نيجي نتكلم عن النحو، أنت بتعمل نحو، بتعمل نحو يعني بتعمل قواعد جزئية. هنا الفاعل هنا ده لازم يبقى مرفوع، هنا يبقى مجرور، هنا يبقى منصوب. طب ليه؟ لازم يكون في عندك قواعد كلها، في رؤية كلها اللي احنا بنسميها الأصول النحوية. الأصول النحوية إذا موجودة، وكتاب سيبويه يتضمن كثيرا من هذه الأصول، لكنه لم يكن يكتب بشكل مباشر هذه الأصول، إنما تأتي مكتوبة في ثنايا الجزئيات التي يتناولها من القضايا والعلوم والقضايا والنصوص النحوية. إذن من الناحية العملية احنا حندرس علم اسمه علم أصول النحو، وحنقف لحظات عند الأصول النحوية التي سبقت نشأة هذا، لأن هذا العلم حينما نشأ نحن ندعي أنه نشأ متأثرا بمجموعة مؤثرات. المؤثرات اللي عندنا بنقول أول حاجة أصول الفقه، ثاني حاجة علم الكلام، ثالث حاجة المنطق الشكلي الأرسطو، رابع حاجة الفلسفة اليونانية القديمة، وبالتالي دي كلها مجموعات من المؤثرات التي أثرت في هذا العلم. هل هي سبب في نشأة هذا العلم؟ قد يقال. أنا من يرون أنها ليست سبب في النشأة، إنما صاحبة النشأة. وفي فرق بين صاحبة النشأة وسبب النشأة. هنشرح الكلام بعد كده. أنا من الذين يرون أن القضية ينبغي أن تدرس في مصادر متعددة وليس في كتاب مفرد. مش في الدراسات اللي حاجة اسمها كتاب مفرد خالص. الدراسات العليا فيها قضايا مقررة، أنا بدرس قضية محددة. يعني على سبيل المثال علم أصول النحو، أنا بدرس نشأة هذا العلم، عوامل اللي أثرت في النشأة بتاعته، وبعدين بدأت خصائص هذا العلم ومقومات كلها قضايا بدرسها. فين؟ كل ما كتب في علم أصول النحو مفيد، كل ما كتب في علم أصول النحو مفيد. وكتب في علم أصول النحو في التراث القديم كما كتب أيضا في الدراسات الحديثة. يعني في التراث القديم عندنا على سبيل المثال مثلا الخصائص لابن جلي، عندنا قبل ابن جني أستاذه أبو عبي الفارسي. أبو عبي الفارسي تناول كثيرا من الأصول في كتبه المختلفة. يعني عندك الإيضاح والتكملة، أنت عارفين الإيضاح كتاب ظريف جدا كله، كتاب مبسط ولطيف، كتاب جميل حقيقي. فالناس اللي كانوا على عهد أبي علي الفارسي قالوا ايه ده، ده كتب لنا كتاب للعيال، يعني ده مش عيب يعني، انما هم ارادوا ان يسخروا منه. يعني الراجل العالم الجليل ده يعمل لنا كتاب بهذه التفاهه الصغيره معكم. فكتب كتاب التكمله، التكمله اللي تصح بقى. فقالوا غاضب أبو علي، غاضب أبو علي، ما هي المسألة كده، الرجل غضب غاضب. فجاورناهم كيف يكون النص من التعقيد والشراسة في تناول. أبو علي فارس غير كتاب الإيضاح والتكملة له مؤلفات عديدة، من كتاب الشعر ومن المسائل الشيرازيات والمسائل الفرغزيات والمسائل المشكلة كل هذه الأمور أما كلها تشفيع وكلها بيتناول فيها وما أصل بيتناول فيها قضايا أصولية. جاي ابن جلمي تلميذه أبو الفتح عثمان ابن جلمي أبو علي فارس توفي 377 إذا كان عصر ناضج جدا اللي القرن الرابع هكذا عصر خطير تشفيع الثقافة الإسلامية والإخبار الإسلامية عصر خطير جدا. يعني أبو علي فارس 377 الروماني 686 أو بعض حاجة مش ممكن والذين ده برضو بينهم بعض الصراع المعصرة. يعني يجي أبو علي فارس بأدب الشديد يقول على الروماني إن كان نحن ما معه فليس معنا منه شيء وإن كان ما معنا فليس معه منه شيء. شفتوا دي براءة يريد أن يتهمه بالجهل بكلام المحاك وهذا غير صحيح. الروماني عمل حاجات رائعة الحقيقة هو عيبه الوحيد متغاضي المنطق في المنطق هذا خط منطق ولا خطيش معه جاهز أنت ملاوي كنت خلاص شفت إيه دي رجل عنده المقدرة منطقة عقلية على التعبير وعلى التحليل ودي بتأثر كتير جدا فيما يتعلق بالمصطلحات وفي الأدلة. المسألة مهمة جدا. فلما الرجل يقول إن كان نحن ما معه فليس معنا من شخص بالك يبدأ الأول بأن يصف نفسه الجهل بما معه. طب إيه ما معه يا سيدي؟ هو عاوز يقول إنه ينضم عن مصر بس ما أعرفش حاجة عنه وده هذا غير صحيح لأن أبو علي فارس كان يعرف كثيرا من مصر وفي كتبه منطق كثير. وإن كان النحو ما معنى نحو معنى إحنا بقى فليس معه منه شيء. واضح من المسألة فيها هنا منافسة المعاصرين بس هذا الفعل. إنما كان فيه قضايا أصولية كثيرة جدا في مؤلفات أبي علي فارس وفي مؤلفات الرومان. بيجي ابن جني بدأ نجد مسألة أكثر ساعة ابن جني في الخصائص كتب كثيرا جدا من القضايا الأصولية بشكل يعني مبالغ فيه جدا. وكتاب الخصائص من أهم الكتب التي يمكن أن تجد فيها بذور كثيرة لمسائل الأصول. جاء بعد كده أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري ويقال له الأنباري ويقال له ابن الأنباري والأنباري أولى تلميذ له عن ابن الأنباري وهو الرشاد. الأنباري ألف رسالة سلام سمعها لمع الأدلة في أصول النحو. الأستاذ سعيد الأفراني غفر الله لنا وله عثر على هذه الرسالة هي كانت في كراسة لطيفة وكما قلت لزملائكم الآن تعبير كراسة لطيفة عندهم تعني أنها في ملزمة وبعض ملزمة يعني 16 صفحة 18 صفحة. الأستاذ سعيد الأفراني لما وجدها هو رجل بحث سوري عظيم لما وجدها حفظها. أنا أول رسالة مستقلة في علم الأدب فحفظها ثم عثر على رسالة أخرى غريبة فجمعها معها للأنباري فجمعها اللي هي الإفراد في جدل الإفراد فجمعها تطلع رسالتين في كتاب واحد كتاب مهم جدا في غاية الأهمية. طبعا أهم رسالتين رسالة لمع الأدلة غير للأسف رسالة لمع الأدلة لم تشتهر بين الناس. كان بتكلم عن قضايا الأصول هنتكلم عنها بعد كده بالتفصيل في المحاضرات المقبلة كلام عن جميع قضايا الأصول. فلما جينا بعد كده بعد فترة زمنية حوالي 400 سنة جاء جلال الدين السيوط ووفي سنة 911. الراجل ألف كتاب اسمه الاصطلاح في علم أصول النحو واضح لأنه واضح أوي وذلك هناك لكن لمع الأدلة في أصول النحو أول نص على أنه في أصول النحو الثاني قبل الاقتراح في علم اصول النحو. النص في ذلك النص هنا على اصول النحو. ترى النص مختلف ولا لا في مساله فيها نص. لكن السيوطي دلاله دين السيوطي اقر الله لنا الراجل احد في المقدمه من المدينه الرساله تختفي رساله صغيره ولم تحصل لا بشراح ولا بتحشير ولا بتعليق فالرساله مختفيه يعني يقصد في ترجمه ابو البركات الانباري بانه الف اللمح له رساله في اصول النحو لكن لم تنشأ لم تحقق لم يطلع عليها المترجمون له وبالتالي لم يصدر لها تحشية ولا تعليق ولا شرح. دي السيوطي قال عثر السيوطي كان جمعه عثر فقال بعد ما أجلت كتابه والله أنا بعد ما أجلت الكتاب هو الاقتراح أنا بعد ما أجلت الكتاب سمعت إن الحنباري ألف رسالة لطيفة في كراسة اللطيفة في علم أصول النحو واطلعت عليها لكن الاطلاع عليها كان بعد أن ألفت الكتاب. واضح أنه بيدافع عن فكرة استفاد منها أو لم يستفد. هو بيدعي أنه لم يستفد من الرسالة وأنه طلع الرسالة بعد ما شاف رسالة الأمير بعد ما ألف كتابه الأصل بعد ما ألف الأخبار. لنا أن نصدق هذا ولنا أن نصدقه مسألة في الدين. هل أنت معناه أنه اتفقت الرسالة مع كتابي في كثير من المواطن مثلا؟ يعني الراجل من حقه ان يقول انا لم استفد من الانتاج وانا وقفت على رسالتي بعد ان انتهيت من تحديث الكتاب. من حقه ان يقول هذا لكن علينا احنا كباحثين ان ما نصدقش الكلام اللي بيتقال باستمرار صرف النظر عنه. التحليل العلمي لازم نقوم بعمليه التحليل العلمي. الملحوظ اولا ان هنالك نوع من التوافق فيما يتعلق بالعنوان. النص على ان اصول النحو هذه الرساله او هذا الكتاب في اصول النحو الكلام ده ما كانش موجود قبل كده. اول واحد اشار اليه ابو البركات ادي منه وتبعه الشيخ. نمرة اثنين لما لقي فيه توافق في الهيكل العام لكتاب الاقتراح والهيكل العام للمعة الجديدة الاثنين متوافقين في توافق بينهم. وبعدين لما لقي في الهيكل العام لما لقي كافة القضايا الأساسية اللي موجودة في الاقتراح موجود ناظرها في رمع الأدلة. جميع القضايا التي وردت في رمع الأدلة موجودة في الاقتراح. لما لاقي ان الموجود ان الاقتراح لا يزيد الا بضعة مسائل تفصيلية في بعض انواع العلة في الى اخر هذا الكلام. هل ينبغي أن نقول أو أن نكون مع جلال الدين الشيخ ونقول نعم هو الراجل صادق في أن هو لم يتأثر بالأنباء؟ لنا أن نحن نعيد النظر في الموضوع. يا ترى الراجل فعلا ما استفادش من الأنباء ولا استفاد؟ وده سؤال. من الناحية العلمية لا يجوز أبدا أن احنا نبدأ بتقرير انه استفاد او مستفادش قبل ما نقوم بندرس زي ما قلنا الدراسه التفصيليه للرساله والدراسه التفصيليه للاقتراح. دي مساله لازم ناخد بالنا منها كويس لان فكره سرقة من السابقين، وده الجانب اللي ينبغي نحن نضعه في الكبر. النحو قائم على أساس الاقتباس من اللاحق من السابق، وليس هناك حرج من الإخراج بهذه. يعني النحاة لم يكن لديه حرج من أن يقر إنهم خذوا من فلان، وإنك وقال فلان كذا، ما فيش مشكلة بالنسبة لي. لكن السيوط كان وصل مرحلة شاع فيها في المجتمع الثقافي كله إن فكرة السرقات فكرة مقيتة. يعني مثلا الشاعر من دون لما يجي يعمل معظة يقبل فيها أن يأخذ القفاي القوافي والأفكار بيأخذها عشان يعارض الشعر الأصلي، لكن إنه بدون معارضة ويعمل كده يبدو ينتقد على أنه سرقة. يعني أنت لما تنص صراحة على أنك أنت استفدت بمبرر ليه، وتنص إزاي؟ عن طريق المعارضة. لكن لما ما تنصش يقولك ده سرقة، أخذ هذا المعنى. فالمرحلة دي كان في مرحلة نسبيا فيها إزالة السرقة. هل السيوطي حس بأنه اعترافه بالإفادة سينجيه من تهمة السرقة؟ اعترافه بعدم الإفادة يعني سينجيه من تهمة السرقة؟ لكن المسألة محتاجة في التحليل كامل من الناحية الفنية، ولا ينبغي بحال ان احنا نصدق النص اللي هو بيقوله على عواهنه. أنا لما أصدق النص اللي هو بيقوله على عوانيه بكلام مش منطق. تكتب شيء كده. فكر. إذا نحتاج أو دراسة موضوعية. نعم. نريد دراسة موضوعية تقارن بشكل دقيق بين لمع الأدلة في أصول النحو والاقتراح للسيوطي، وتكتشف ما بينهما من نقاط الاتفاق والاختلاف، وإلى أي مدى كان الاختلاف. المسألة مهمة، إلى أي مدى كان الاختلاف؟ اختلاف في إيه؟ أوشك أن أقول ونحلل البنية اللغوية للكتابين. يعني أحلل بنية اللغة التي استخدمها الأنباء والبنية التي كتب بها السيوطي، لأن ممكن بنية اللغة زاد لا كان بياخد ألفاظ وما خدش ألفاظ، فالمسألة تحتاج. لكن هو من الظواهر بقى الأخرى، ودي من الظواهر اللي لا يمكن تفسيرها بشريا على الأقل، إن كتاب السيوطي هذا الصغير أيضا هو كتاب صغير، كتاب السيوطي كتب الله له ساعة الشيوع والطيوع والانتشار، وترتب على هذا أن تناوله العلماء بالشرح والتفسير والتحشير والتعليق. يعني الرابط العلمي الكتاب الأنباري لم يشر إليه أحد في الفترة ما بين الأنباري والسيوطي، أذكر مثال، وأشار إليه السيوطي ولم يشر إليه أحد بعد السيوطي. هذا اكتشفه الأستاذ سعيد الأفضلي رحمه الله فحققه ونشر. مسألة ثالثة في النصر، طبعا في كلام كثير بخصوص هذه المسألة، إن السيوطي كتب الله له شيوع العلم، بالرغم أنه شخصيا يعني هناك كلام كثير حول قيمته العلمية، وبيقولوا إن هو كان جماحا للكتب وكان ناقل نصوص. يعني لما كان بيكتب حاجه كان بياخد من عنده مكتبه كويسه بينقل منها بالصفحات، ولذلك في بعض كتبه يمكن ان تعود الي فتستخرج كتبا بادت وانتهت. الكتب بتاعته الكتب فرشه، هو تلاقيها موجوده في كتب كتاب المجهر مثلا، فيه بهذا الشأن كثير جدا. يعني ما في نقول صفحات كاملة من بعض الكتب. طبعا بعضهم بيقول لأن الرجل لما جه سافر ليحج واعتمر دعا الله سبحانه وتعالى بأن يتذيع قلوبه وتنكشف، فأسبع الله عليه هذا الخطر. هذا كلام جيد، لكن المفروض فعلا أنه كتاب الاقتراح صار أكثر الأصول المصرية انتشارا، بحيث لم يكتشف لم تكتشف رسالة الحجاري إلا متأخرا. حضرتك كنت بتتكلم لسيوطي عقلية للقصة وليست عقلية مختلفة، وحضرتك كنت فهمتنا وحفظتنا في البداية انه ممكن يكون السيوطي قد قرأ أجزاء رسالة الأملاك في مرحلة مبكرة من حياته واختزنها في عقلية باطن، ولما جه وقت التأليف والتصنيف صفت هذه المعلومات لدرجة ان هو ده ما حضرتك قلت، يعني احيانا في الاقتراح والسلك من الانباري والسلك الانباري احيانا كل صوت تصل الى حاسة التصال، وهو احيانا كان يشير قال الانباري كذا وقال السجن كذا، فممكن يكون هو يعني لم يتعمد سرقة او قضية التعمد انا لا احكم بها، لان قضية خذوا بالك يا ولاد ما يتصل بقضية النوايا لا يملك بشر متكلم. يا ترى انا كنت ناوي اخذ المعلومه منك ولا المساله جت لان انا استذكرتها وانا بصدر التحليل، دي كلها احتمالات وارده، هل استطيع ان اطبق فيها براسي؟ زي ما قلت لكم الاول تفسير الظواهر مساله مختلفه، لما نيجي النهارده نلاقي في عندنا اختلال امن بدون لسه، يا ترى ان هي في المجلس العسكري في الاختلال الامني انه عاوز يقول لنا في الاخر عشان تروح روح جالي ومقدم له التماسات لو سمحت حكمنا يديك ربنا لمده 60 سنه كمان؟ هل هو بيجيته كده ولا لا؟ بس ما نعرفش، ما اقدرش احكم على النوايا، احنا بنحكم على الظواهر. الظاهره اللي عندي ان في اتصال وثيق جدا ما بين لمع الأدلة في أصول النحو والاقتراح، اتصال واضح في الهيكل العام للكتاب، في ترتيب القضايا الموجودة في الكتاب، في كثير من مسائل الكتاب، في جزئيات كثير من هذه المسائل موجود. طيب يا ترى ده معناها ان السيوطي سرق؟ الرأي السريع خدوا بالكم، احنا عشان نحكم الان في قضيه السرقه وفقا للمقاييس العلميه البحثيه المعاصره، كيف احكم بسرقه فكره معينه؟ واحد طالب يعمل دراسات عليا وذكر فكره وبعدين اكتشفنا ان الفكره دي واحد سبقه بهذه الفكره. احنا بنقول في عندنا مجموعه شروط، أول شرط أولا تحقق السبق بالنسبة للسابق، يعني ما ينفعش واحد طالب في الدراسات العليا بيشتغل السنة دي هنا وواحد بيشتغل في مكان آخر السنة دي برضه وأقول اللي هنا سرق من اللي هناك أو اللي هناك سرق من اللي هنا، لأن ما فيش سبق، كل واحد واحد ما فيش سبق. دي مسألة لازم ناخد بالنا منها كويس، تحقق السبق مسألة مهمة جدا، يعني في وجود سابق ولاحق. الحاجة الثانية تحقق وجود صلة بين السابق واللاحق، يعني لازم يكون في عندي في سابق وفي لاحق، اتفقنا على الشكاية دي؟ اه، لازم هناك يكون هناك صلة بين السابق واللاحق، الاثنين مثلا موجودين في مكان واحد، الاثنين موجودين في مدرسة واحدة، الاثنين موجودين في زمن واحد. الصلة دي ممكن تكون صلة زمن، ممكن تكون صلة مكان، ممكن تكون صلة ثقافة. يعني مثلا لما نيجي نلاقي أبو العلاء المعرفي عمل الغفران، ونلاقي دمتي عمل الجحيم، الغفران فيه كلام حول الآخرة والجنة والنار والشعراء وغير الشعراء إلى طيب إذا أنت عمل الجحيم عمل الجحيم وعمل الظهر إلى طيب ونقول إن ده أنت خدها من أبو العلاء بن حسن ولازم نعرف كان فيه هناك وسيلة ولا كان فيه وسيلة للصفات ده قبل ده كذا قرن لكن لما نعرف مثلا إن ده في عاش فترة في بلاط الخلفاء الأندلسيين في الأندلس وعرف من بين ما عرف رسالة الغفران يبقى إذا عرفنا الطريق اللي وصل به الصحابة في السابق إلى النحو كلام جيد طب عندنا إحنا هنا في جلال الدين السيوطي وأبو البركات الحمداني عند سابق ولاحق ولا مفيش في طيب في هنا هل اللاحق وقف على ما قاله سابق ولا ما فيش ما وقفش باعتراف وقف احنا بقى ما بندخلش في الاعتبار النوايا الحسنه ممكن يكون بيتكلم يكون بيتكلم بشكل علمي طبعا انا مش عاوز ازعل على الشيخ السيوطي مصحش فكده يقول صلى في مكه ودعا في زمزم بعد ما شرب زمزم ان ربنا يمشي القدر انا مش عاوز ازعله الراجل يعني ما ينفعش كلام ازعله يبقى انا راجل وحش يعني هم عملوا الحرق طلبوا من حلف الاطلنط ان يدمر ليبيا دمر له ليبيا طبعا ما خد بالك العرب مش هياخدوا ولا مزيد من ليبيا اللي هياخد ليبيا ايطاليا وانجلترا وفرنسا كلام جميل والوقت برضه يبدو انهم عاوزين يعملوا حاجه في سوريا بس المساله القياس مع الفارق مفيش حاجه مع الفارق مين اللي هيفتح في سوريا؟ مع كفاءة يا شعب كفاءة يلا الأمر لله في قضية أخرى بقى أقول أنا ما قدرش أحكم وفقا للمقاييس دي المقاييس العلمية اللي عندنا وجود سابق وجود لاحق وجود طريق لانتقال ثقافة السابق إلى الطريق ده يمكن أن يكون طريق زمني يكون طريق مكاني يمكن أن يكون طريق ثقافي مش مشكلة لكن كمان ما اقدرش اقوله بالنسبه للسيوط لان الراجل قال لك انا ما استفدتش منه يبقى الراجل يعني معقول الراجل السيوطي على جلاله قدره هيكذب يعني ينفع الكلام ده برضه مش خلينا الناس محترمين قصدي يعني الاصل فيه عدم الكذب انا مش عارف هل الاصل فيه كذلك او ليس كذلك انا ما اعرفش اللي انا بقوله ما تلجأش الى النوايا فيما يتعلق بهذه الاحكام هذه كرهه ثانيه بس احنا خدوا بالكم باستمرار في عندنا مشكله يعني لما بقى راجل علمي تلقائيا تلقائيا هتحصل في التطبيقات مسائل تمس كثير منها يعني لما اتكلم على ان الراجل علمي طيب ما هو كلام اللي بيقوله السيوطي لا لا يحكمني الراجل بيدعي دعوه ليس هناك دليل عليها ما هو انت امتى تقول ان انا ما استفدتش منه لان ايه مكتبك مختلف لما لم يكتبك هو نص الكتاب السابق إلا ما نظر. يعني كتاب رسالة الأنباري هي نص كتاب السيوطي إلا ما يتم باستثناءه. لو هو لو سمعت المعارضة للتحقيق بلد ما ينفعش إن أنا أقدر الكلام بقوله لا أنت كلمت كلام علمي ما ينفعش. علمية ما ينفعش. لكن إحنا مضطرين لأن إحنا كمسلمين بنحط برضه قضية الكعبة والزعاء والحاجات دي ما تنفعش ما نقدرش. يعني الراجل دعا ربنا طب ما دعا ربنا ربنا فعلا اقترح البركه بتروحه وانتشر وذاع. يعني يمكن الانباري ربنا ما باركش الكتب كتب شيء عجيب بقى عجائب الزمن. الانباري ربنا ما باركش الكتب وانه كتب كتب جيده للغايه وكتب حاجات كل المؤشرات تشير الى انه كان رجلا عبقريا في هذا المجال. يعني لما يكتب لك الإنصاف في مسائل الخلاف حد قبل فكر أن يجمع المسائل الخلافية كلها في كتاب واحد. هو الذي جمع المسائل الخلافية كلها في كتاب واحد هو كتاب الإنصاف. صحيح ما يجمعش جميع المسائل الخلافية وهناك كثير من المسائل لم يذكرها لكن على الأقل جمع لنا حد ضخم من المسائل وسلك هذا السبيل الذي لم يسلكه من قبل أحد. يعني لما ننظر الى الانباري عمل اشياء جميله في الحقيقه لم يسبق اليها. عمل كتابه اسرار العربيه يعني هناك اعمال لم يسبق اليها. لكن ده ليس معناه ببساطه ان احنا نقول ان الراجل مبرأ من كل شيء. هو عمل لم يسبق اليها نعم لم يسبق اليها لكن من الممكن ان تكون هنالك بعض الأخطاء التي وقع فيها. فالمسائل تحتاج منا إلى نوع من التأمل العلمي. الجزئية اللي أنا عاوز بس أنبه ليها مسألة إن التأمل العلمي عندنا بنتنا نامت. تنمت يا بنت أمرا واحد. أمرا واحد تنمت. صحيح صحيح. أمرا واحد خلاص. أنا خلصت. أمرا واحد. الجزئية اللي أنا عاوز أوصل ليها. إن الاعتبارات الدينية والأخلاقية لا ينبغي أن تضع في الاعتبار عند الحكم على الأعمال العلمية. الأعمال العلمية علينا أن نحكم في إطار ما هو موجود في العلم. يعني يجب نلاقي في كتاب في أخطاء مرر شديد على سبيل المثال ابن مالك رجل عظيم صاحب الأسئلة رجل عظيم ومؤلفات جيدة وله جهود رائعة فيما يتعلق بالنحو. لكن لما لقيه مثلا يجي في بعض كتبه فيقول لي مثلا على آية قرآنية قراءة كذا وما فيش قراءة بالشكل ده لا توجد قراءة بهذا النص الذي ذكره ابن مالك. أقول في ذلك علمية نحسبها فهل علمية هذا كلام مخلوق؟ ممكن أبرده نحن أصب ذلك ميزة المثقفين ثقافة على ذلك من يقدر يبرر لك الشيء ده نحن أقول عشان كده أقول لك المال فهو انت هو يقول كفرعه ما فيش فرعه بشكل عمره لعله يقف عليك انت ما قلتش هل لديك اطلعت على جميع كتب الفرائض؟ اقول لك انا اطلعت على ما بين يدي منها لا بس الملكه كتب كثيره اندرست يعني ما انترس بمعنى باجس فما فيش عندنا هذه الكتب لعلها كانت في كتاب هذه القراءة كانت في كتاب من هذه الكتب اللي فيها الله اخبرك تحس انك انت تبص تلاقي نفسك اخر ما تخش كده احنا عندنا هذه النقطة على ان احنا لما نيجي نحصل على الامور نشوف الاول الهدف. خد بالك المفروض علميا لما تيجي تحكم على الامر تشوف المقدمات عشان توصل للنتيجه. لا احنا نشوف النتيجه الاول. انا عاوز اوصل لايه؟ اقول ان الراجل ده كويس يبقى لازم اعمل مقدمات توصلني الى دي كارثه علميا. دي كارثه فعلا. اقول لكم ما هو اكثر من هذا. لما تيجي عاده بندرس اي موضوع من الموضوعات يتقال علميا الحياد مهم جدا في مساله العمل. لا بد من ان يكون الباحث حيدا. حيدا يعني ايه؟ يعني ما ياخدش موقف لا مع الاراء دي ولا ضدها. انما عليه ان يكون مستقيم الراي تماما ووفقا لما يسلم تسليمه اليه الجواب. طيب اقول لكم انا علم تاني عندنا وبندرسه واصحابه بيتصور انهم بيعملوا عمل جميل جدا وانا ما اعرفش المساله من الناحيه العلميه كيف يعالج. انا بسال بس ما يسمى بعلم مقارنه الادوات. ما معنى مقارنه الادوات؟ اللي بشوف القضايا الكليه في الفكر الديني في الاديان المختلفه. يعني اشوف مثلا فكره الالوهيه في الاسلام شكلها ايه؟ خصائصها ايه؟ اتجاهاتها ايه؟ وشوفها في المسيحيه ايضا خصائصها واصولها واتجاهاتها وفي اليهوديه كذلك وفي الاديان السماويه. وممكن اوسع الدائره شويه واشوف في الاديان غير السماويه. مش كده؟ طيب ايه عشان تعمل العمليه دي؟ يبقى معناها ايه؟ يعني انك انت وانت بتجري بتجرب نفسك من جميع المواقف الخاصه. هل هذا ممكن؟ ده السؤال. هل هذا ممكن؟ ها؟ ممكن ان واحد يجرب نفسه من ايمانه اللي هو بيجري منه مرة الدم. نقول نتكلم ده منطق. طيب هذا علم مخالف بطبيعته التفكير. مخالف لما يجب ان يكون عليه البحث العلمي. طيب اي واحد يقول لك ايه؟ لا ما هو ممكن يجبر ده يبقى راجل مرشد. طب ما هو الالحاد موقف. ما هي نفس المساله. الالحاد مين بس؟ هو الالحاد مش موقف؟ ولما واحد يبقى ملحد اي لا يؤمن لا ما فيش لا باله ولا بنبي ولا بدين ولا بحاجه ابدا. ادي معنى الالحاد. هو ده مش موقف الناس. طب في النهايه لما هيجي يدرس برضه لازم يوصل هياخد موقف. هو واخد موقف سلفا ومطلوب منه ان هو ياخد او هو على الاقل عاوز ياخد نفس الموقف لاحقا. فهذه القضايا في الحقيقه مساله فيها نفسك. ولذلك عنصر التسليم يفرض نفسه في نهايه الامر. يبقى عم الشيخ السنيسي هذا الكلام ده هنقول له على عيننا وراسنا عند الشيخ. ومعلش هتطول دي المره دي وبلاش حكايه ان احنا نقعد نلتزم بقواعد العلم واسسه ومبررات. انا عايش في كيف نتجرد او كيف نكون على انحياز عند بحث العلم. نعم عند البحث او عند تحليل الظاهره. عند تحليل الظاهره بتاع الظاهره يا محمود. نعم لما تكلمنا لنا بتاع الظاهره انا اتصور ان الحياد امر مستحيل. انما الانسان مطلوب منه ان بقدر الامكان ان يتجرد من هواه الخاص بقدر الامكان. لكن الحياد بشكل مطلق امر مستحيل. مستحيل ازاي هتكتب حاجه عن دين؟ يعني انا وانا بتكلم عن الالوهيه في الاسلام اقول والله الالوهيه في الاسلام مثلا زي ما جه ابن القيم قالها فيما يتعلق بالتفسير الديني. اقول لك والله الالوهيه في الاسلام دي الاتجاه في الاسلام ده خطير جدا لانه واحد بس في حين ان كان موجود في المسيحيه ثلاثه وكان موجود عند الوثنيين زمان 5000 اله. اله الصيف والشتاء والبرد والحر ينفع تخريف. ده تخريف. الان الرماد قصدت هذا ولكن انا اقول يمكن أن ننشئ الانتياد عن طريق قواعد توضع لهذا المحلل أو المفسر لهذه الظاهرة. إذا أردت أن تفسر هذه الظاهرة أو تحلل هذه الظاهرة لابد أن تكون على قواعد كذا كذا كذا كذا. هذا كلام يقاس، لكن المشكلة ما هي؟ هل تستطيع أن تجرد الإنسان؟ خذوا بالك العوامل المكونة للكائن البشري الشكلي من أين العوامل؟ في عوامل وراثية وفي عوامل اجتماعية. عشان ناخده العوامل الوراثية دي بتخش في الجينات مع الإنسان زي اللون وشكل الأنف وشكل الشفاه وشكل الشفاه الغليظة والشعر وفي الآخر هذه دي العوامل الوراثية اللي بتدخل تبص للإنسان بتنحدر الإنسان مع جينات الوراثية. وفي عندنا عوامل بيئية أو اجتماعية زي الثقافة والفكر وفي الآخر الإنسان. السؤال هو هل الدين من السطحية بحيث هو عامل اجتماعي ولا من العمق بحيث هو عامل وراثي؟ وده السؤال. بس إذا قلت للدين من ده مجرد علاقة سطحية لا تؤثر في حياة الإنسان يبقى شأن شأن بقية العوامل الاجتماعية زي ما أنت بتاكل بإيدك اليمين وغيرك بإيدك اليمين الشمال، زي ما أنت حضرتك بتحب مثلا إنك أنت تاكل لحمة وغيرك بيحب ياكل سمك. دي عوامل بيئية، لكن إذا كنت أنت بتتعامل مع الدين باعتباره فطرة الله التي فطر الناس عليها، الواحد ما يقدرش يتخلص من الدين في أي لحظة ولا في أي موقف، ولو استعلى التخلص من الدين يصبح خارج نطاق المقدرة الإنسانية يبقى تحل حاجة تانية. فالمسألة أنت بتحدد علاقة الدين بالبشر إيه؟ هذه هي المسألة. إنما أنا قادر النهاردة وأقول والله لا، يعني أنا ممكن أتخلص من الدين تماما، أتخلص إزاي؟ يعني أنا ولا أحاول أدرس هذا الموضوع أتخلص إزاي؟ هل يحصل؟ يعني الوقت اللي بيهود اللي بيجي يدرس مثلا مقارنة الأديان، هاجي يقول لك إحنا مؤمنين بإله واحد، وهذا صحيح مش كده؟ لكن لما يجي يقول لك إيه؟ إن فكرة الختان متخذة من اليهودية، فمحمد خذها من اليهودية، فكرة السماء والأرض والكلام ده متخذ من اليهودية، ما كانش موجود في الجزيرة العربية، هذه الأفكار ما كانتش موجودة في الجزيرة العربية، فكرة المساومة فيما يتعلق بالتعامل في فكرة يهودية، فكرة البراق والانتقال عبر المسافات بفكرة يهودية. لما يقول لك هذا الكلام هل ممكن تحبط؟ يقول لك انك انت الاسلام بتاعك عبارة عن اليهودية المرقعة، ينفع؟ ايا كانت الاحوال انا اتصور لو واحد قال لي الكلام ده هضربه بالجزمة. سيبك بقى من التفكير العلمي وسيبك من الكلام ده كله، انا بكلم جد، يعني هقول تفكير العلمي. ما هو هيجي يقول لك تعالى نحسب اليهودية سابقة على الإسلام ولا لا؟ سابقة على الإسلام. اليهودية فيها الختان وانتم ما عندكوش الختان إلا لما خدتون لليهودية، لأن المسيحية ما خدتش، ولا الجماعة بتوع شبه الجزيرة العربية كان عندهم ختان فخدوهم لليهودية، مش كده؟ لما يجي هم عندهم يوم أجازة اللي هو يوم السبت، مظبوط؟ جوم الجماعة المسيحيين قالوا نعمل اليوم اللي بعديه اللي هو يوم الأحد، جوم الجماعة المسلمين قالوا نعمل اليوم اللي هو يوم الجمعة. دلوقتي احنا كنا بندعو إلى الصلاة بضرب الناقوس، انت جيت عملت بدل ضرب الناقوس واحد بزعق اللي هو الأجازة. احنا نتصور انه تمشي بشكل يقبلها؟ لما هو يقول لي كده وده راجل استاذ مقرر اديان وممكن منك ما يؤيده بقى في الظواهر، لما انت شايف كده تلاقي حاجات تؤيده، واحنا بتاع الاسلام يقول لك لا ده الاسلام ده هو دين الذي الفطرة التي فطر الله الناس عليه. تبتعمل فيه أيهما ستكون إلى أيهما ستكون أيهما. ولذلك عندما أقول ما ينطق به العقل وما تقدمه الحقائق العلم ليس على أطلاق. خلونا نأخذ أمور بوضوح. ليس على أطلاق. ما دام ليس على إطلاقه ما فيش مشكلة بقى. لما يجي عم الشيخ السيوطي يقول لي مرة لا أنا ما خدتش من الأنباري يا عم ماشي خلاص ما خدتش يا عم من الأنباري خلاص. يعني كل القواقع الواقع اللي عندي بيقول إنه خد من الأنباري وإنه استفاد من الأنباري وإن القضايا الجزئية واخدها من الأنباري والقواعد الكلية واخدها من الأنباري والشواهد واخدها من الأنباري. لكن هو بيقول لي أنا ما خدتش من الأنباري أكذبه؟ صحش أولا احنا اختصرنا موضوع الحياد على موضوع المقارنة الأديان. ولكن لو وضعنا هذه القواعد والحياد نحسنا من حياد مش شرط المقارنة الأديان. المقارنة الأديان دي يعني الله أعلم من حاجة. ولكن أنا أتكلم في أي مجالنا مثلا مجال نحن إذا وضعنا لرجل مثلي أو لأي رجل أي كان قواعد ليسير عليها ليكون محللا او مفسرا نحن نتعلم الاسس الكليه للموازنه والتربيح. نعم خلاص. بعد ذلك انما نفاجئ بان في بعض المواقف الخاصه ذات الطبيعه الخاصه ما نشركش بقى في تطبيق الجنود بشكل يجعل منها من مثل هذه المواقف كما لو كانت هي الحكم الفاسد. نعم. مش مبرر. نعم. وبعدين زي ما قلت لك ما في عندنا 100 وسيله ان احنا ممكن نعبر عنها. نعم. يعني هو لما الراجل يقول انا ما استفدتش منه حاجه. اليس هذا جائزا عقلا ولا ده مستحيل عقلا؟ يبص عقلا. هو لما كان بيحب السوتي يعني ايه المشكله؟ في قبل كده في كتب نعلم كامله لو انا مش مشكلة أنا. أو ده بقى دي وسيلة الدفاع المسلع بالنسبة لك. إنه يعني من الممكن. إنه هو لما هو رجل جماعي. رجل جماعي. رجل عنده كتب مكتبة كتبة ضخمة جدا. وكان يفيد منها فائدة جميلة لأنه في الحقيقة لولا نقله ما نقل لضاعت هذه الأصول. يعني أنت لما تيجي ترجع لكتبه تجد فيها كتب كثيرة جدا فقدت بعد ذلك. اللي احتفظ لنا بيها هو السيوطي لأنه مؤثر. فنقله كان فيه فائدة كبيرة جدا وفائدة جميلة جدا بس ما نديش الراجل أكبر من حاجة. يعني الراجل ما كانش عبقري فيما يتعلق بوضع القواعد والعلوم وكذا. إنما الراجل كان يرغب بأن يجتر في كل مجال من المجالات. يعني مثلا في حاجة اسمها ألفية في النحو يعمل ألفية. في حاجة اسمها علم أصول النحو يعمل فيه كتاب. في حاجة اسمها المسائل الخلافية يعمل فيها مسائل رسالة. وهكذا الراجل حريص على نفسه. في كتاب التفسير يعمل كتاب التفسير. في كتب الحديث يعمل كتب كتاب الحديث. بالتراقب يعمل كتب. وهكذا. فكان الراجل متنوع المنطقة. متنوع المنطقة. ليس عبقريا لكنه متفق. لما قارن بينه وبين الأنباري الموقف مختلف. الأنباري الرجل عبقري يعني له اتجاهات هو الذي ابتكرها. يعني هو الذي صار فيها رائدا للطريق. ودي مسألة لازم تحسب له. ودي معنى تدل على القدرات العقلية كانت قدرات غير عادية. ما اقدرش اقول ان هو في هذا المجال يفضل السيوطي لأن السيوطي له مجاله أيضا. فهناك القياس بينهما مع الفارق. كل واحد له نقاط قوة وفيه نقاط ضعف. بس ما فيش مشكلة. ماشي يا سالم. ولكن هل إن احنا يعني تنوع السيوطي لا يعطينا الاستطاعة أن نقول أنه كان عبقريا أيضا بتنوعه؟ لا شوف حولك المحضرة بحدها بصفها مجردة وتجعلنا نعترف بصاحب المحضرة بفضل. نعم. هذه مسألة تجهيز. نعم. يعني من لديه محضرة أفضل من ليس لديه محضرة. نعم. نعم. لكن الى اي مدى نجعل هذه المحضرة صاحبة القدرة على التأثير المشاع فيما يتعلق بالعلم؟ دي قضية ترتبط بشيء واضح ايه؟ نعم مثلا مكتبة مرتبطة بإذا فقط عندي ان حضرتك بتقولي مثلا مش هنرجع لمرة واحد مجموعة من المرات وذكرت مجموعة هل في اسماء ثانية حضرتك حابب تحكي حابب نرجع لها؟ الحضرة الجاية ان شاء الله نتكلم فيها باذن الله ان شاء الله. طب قلت لي اسمك ايه؟ ايمن. ايمن دي ما تمشيش مع اللحية يا عم الشيخ. نغير انا افتكرت هقول نغير اللحية. ماشي يا عم الشيخ ماشي. اذا المطلوب منا في المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى هل نبحث عن معنى كلمة أصول؟ أنا شوف علم أصول النحو، شوف كلمة الأصول النحوية وعلم أصول النحو. لا، هل معنى كلمة أصول فحسب أم علاقة أصول النحو؟ لا طبعا. بالأصول الأخرى. هذه هي القضية الرئيسية لا نحن نشتغل عليها. فلو درست هذا كلام كويس. يعني نقرأ في معنى أصول النحو وما هي أصول النحو. نعم. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا.